أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اللقاء سوف نتكلم عن مرض خطير. هذا المرض ابتلي به بعض الصالحين والمصلحين. هذا المرض قد ابتلى به العلماء والفقهاء والمحدثون والدعاة والمجاهدون والعباد، قد يبتلى به كثير من الناس، سواء كان من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة. هذا المرض، من خطورة هذا المرض أن الإنسان قد يبتلى بهذا المرض وهو لا يشعر، وهنا تكمن الخطورة والمشكلة، أن الإنسان قد يصاب بهذا المرض لكنه لا يشعر أنه مصاب بهذا المرض. أمراض الأبدان عندما يصاب بها الإنسان يشعر بالألم ويحس بالعذاب، مثل يصاب مثلا بالصداع أو يصاب بآلام في بطنه، سرعان ما يشعر أن في مشكلة في الجسد. لكن مشكلة أمراض القلوب أن بعض الناس يبتلى بها وهو لا يشعر. قد يبتلى بالنفاق، قد يبتلى بالكبر، قد يبتلى بأمراض كثيرة جدا، حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه عندما شرح الأربعين النووية قال أن أمراض القلوب تصل إلى 40 مرض. فأقول أحباب الكرام أن أمراض القلوب قد يبتلى بها الإنسان وهو لا يشعر. ما هو هذا المرض الخطير؟ هذا المرض الخطير هو مرض العجب. مرض العجب أي أن الإنسان يرى أنه أفضل من غيره، خير من غيره، أنه عنده أشياء ليست عند غيره، أنه توصل إلى أمور لم يتوصل إليها غيره، عنده من الذكاء والفطنة ويعني الفراسة، وعنده من الأسلوب والمنطق ليس عند غيره، وينظر إلى بقية الناس، ينظر إليهم نظرة الازدراء والاستحقار والتنقص. ولقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يهتمون اهتماما عظيما وكبيرا في قضية أعمال القلوب، أكثر من اهتمامهم بأعمال الأبدان، بعكس نحن الآن. نحن الآن نهتم بأعمال الأبدان أكثر من اهتمامنا بأعمال القلوب. وربنا جل في علاه إنما ينظر إلى قلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الفضيل بن عياض رضي الله تبارك وتعالى عنه يوصي سفيان وصية عجيبة، ماذا يقوله؟ يقوله: وما أحوجنا إلى أن نقف مع هذه الوصية وقفة تأمل وتدبر، وبالذات للمدرسين والوعاظ والعلماء والدعاة والمفتين، ما أحوجهم إلى هذه الوصية. ماذا قال سفيان؟ ماذا قال الفضيل سفيان؟ قال: لئن كنت ترى أن أحدا في هذا المسجد دونك لقد ابتليت ببلاء عظيم، لقد ابتليت ببلاء عظيم. فيا أخي طالب العلم، ويا أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا ترى عندما أنت ترى في قلبك؟ ما هو الذي يخطر في قلبك عندما تدخل المسجد تريد أن تلقي خطبة أو محاضرة أو أن تفتي أو أن تقيم دورة شرعية؟ ما الذي يخطر في بالك؟ ما الذي يخطر في بالك؟ هل ترى أنك أفضل من في هذا المسجد، وأعلم من في هذا المسجد، وأفقه من في هذا المسجد، وخير من في هذا المسجد؟ إن كنت تظن هذا الأمر فاعلم أنك على خطر عظيم، فينبغي أن نحاسب أنفسنا، تحاسب الخطرات، خطرات قلبك ينبغي أن تكون شديد مع نفسك. الآن نحن مشكلة نعيشها أننا شديدين مع الناس، ها نشدد في في في في في نحاسبهم، نشدد عليهم في المحاسبة، لكن هل نشدد على أنفسنا وعلى قلوبنا في المحاسبة؟ أقف معكم وقفة. هناك مرض ابتلي به بعض أهل العلم، ابتلي بهذا المرض، أنه إذا جاءه سائل يسأله وكان هذا السائل ليس من أهل البلد، من الوافدين، من العمال، يعرف من شكله، من لباسه، من هيئته، فتجد هذا بعض أهل العلم، تجد هذا الشيخ أو هذا المفتي ما يعطي وجه، ما يعطي هذا السائل إذا خص، إذا كان من عمال وافدين ما يعطي وجه ولا يعطيه اهتمام ولا يعطيه شيء من وقته. لكن إذا كان هذا السائل من أهل البلد ولباسه وهيئته يدل على أنه له مكانة اجتماعية، فتجد يعطيه من وقته ويعطيه وجه كما يقال ها في اللهجة العامية، ويعطيه اهتمام كبير. هذا مرض، هذا مرض يعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية، تصور الجارية من أهل المدينة وتأخذ بيده ويذهب يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. أعود وأقول أحباب الكرام، كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يدققون في قلوبهم. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا، ها راقب نفسك ودقق في تصرفات في تصرفاتك، يقول والله ما دخلت مجلسا فأرى نفسي أنا في هذا المجلس أني أصغرهم، ها إلا وخرجت وقد يعني كنت أعلاهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أني أعلاهم إلا وخرجت وقد وضعني الله أدناهم. وهذا جميل أيها الأحباب الكرام، أن الإنسان دائما يدقق في في في تصرفات قلبي، في خواطر قلبي، وهذا مفيد ونافع لمن؟ كما قلت للعلماء والمشهورين والمربين والدعاة، عندما يدخل في مجلس وهذا يقبل رأسه وهذا يقبل يديه والركب تثنى حوله، ها ويجد الاحترام والتقدير والتقديس. فماذا، ما هو شعورك في هذه اللحظة؟ هل ترى أنك من أعلى الناس، من أفضلهم، من أتقاهم، من خيرهم؟ فنقول هنا قد رسبت في الامتحان، هنا قد يكون في قلبك شيء من المرض، فينبغي أن تتوب إلى الله وأن تحرص على نفسك وتحذر، تحذر من نفسك كل الحذر. ولهذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يكثرون من الوصية بالتواضع، هم يكثرون من الوصية. لماذا؟ قالوا لأن العلم أوله طفرة وغرور، أول العلم طفرة وغرور، وآخره خشية وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. مطرف ابن عبد الله يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، وأصبح معجبا. وقال مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، أن يعجب بعمله. ولهذا قال بعض السلف، قال بعض السلف: إن الرجل أو إن العبد ليعمل السيئة أو الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: يعمل الخطيئة فلا تزال الخطيئة بين نصب عينيه، كلما تذكرها استغفر الله وندم وتاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الأعمال الصالحة التي تكفر هذه الخطيئة، فيكون ذلك سببا له في دخول الجنة. والآخر قد يكون العبد يعمل الحسنة ويدخل بها النار، كيف؟ قالوا أنه لا يزال يجعل هذه الحسنة أصبع عينيه، يتذكر هذه الحسنة ويدلي بها على ربه ويفتخر بها ويعني يعلو بها على الخلق، ويطلب من الخلق أن يعظموه وأن يقدسوه وأن يجلوه من أجل هذه الحسنة، فلا تزال به هذه يعني هذه المعاني حتى والعياذ بالله تدخل إلى نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة، ما هو علاج العجب؟ ما هو علاج العجب؟ طبعا أولا سبب هذا المرض العجب سببين، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. أولا نسيان الله سبحانه وتعالى، إنسان ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه، هو الذي من عليه. والأمر الثاني رؤية النفس، إنسان يرى نفسه أنه قام بهذا العمل بحوله وبقوته وبذكائه. هذا هو السببين من أسباب هذا المرض الخطير. الآن ندخل ما هو علاج العجب. انتبهوا يا أحباب الكرام، أذكر لكم أربعة وسائل من وسائل علاج هذا المرض. أولا أن يرى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندنا عقيدة في قلوبنا أن التوفيق من الله وحده لا شريك له، أن تقر من أعماق قلبك ومن سوائد فؤادك أن ما تقوم به من أعمال صالحة مهما كانت كبيرة أو صغيرة فإنما هو بتوفيق الله وبرحمته وبكرمه وفضله عليك، ليس بحولك ولا قوتك. تتذكر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، يعني الله كتب كل شيء. فأنت بقرارة نفسك تعلم أن هذا الأمر ليس بحول ولا قوة، إنما هو بتوفيق الله. الله برحمته وكرمه وفضله وجوده علي هو الذي وفقني وقمت بهذا العمل، سواء كان مثلا قيام ليل أو صيام أو قراءة قرآن أو علم أو دعوة أو غير ذلك. فعندما ترى أن التوفيق بيد الله لا تعجب نفسك. ولهذا سئل أحد الحكماء: ما هو الشيء الذي لا يستغني عنه الإنسان في كل حال؟ هناك أمر هذا نجعله كلغز، في شيء لا يستغني عنه الإنسان في جميع أحواله. فقال: توفيق الله. نعم فعلا توفيق الله الإنسان ما يستغني عنه، حتى في الأمور سواء كان في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. إذن هذا أول علاج، أن تجعل هذه عقيدة في قلبك، توفيق الله، أن التوفيق بيد الله ليس بيدك ولا بحولك. السبب الثاني من أسباب علاج هذا المرض العجب، السبب الثاني هو تذكر نعمة الله جل وعلا. دائما تتذكر نعمة الله حتى تنشغل بشكرها. ثلاث آيات ينبغي علينا دائما أن نتذكرها عندما نقوم بأي عمل صالح. أول آية: وما بكم من نعمة فمن الله. الله من الله ليس منك. ومن أعظم نعم الله جل وعلا على عبده هي النعم الدنيوية، النعم الدينية. هذه من أجل وأفضل وأحسن نعم الله جل وعلا على عبده، هي النعم الدينية. الآية الثانية تتذكرها دائما: وما توفيقي إلا بالله. الله هو الذي وفقك، تذكر نعمة الله في ذلك. الآية الثالثة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا أنت وفقت إلى التزكية، تزكية نفسك، وفقت إلى الأعمال الصالحة، إنما هو بفضل الله ورحمته وكرمه عليك. تتذكر هذه النعمة وتشكر الله جل وعلا حتى ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من فضله ورحمته وكرمه. أذكر هنا قصة جميلة سمعتها عن أحد الأخوة الصالحين، أنه كان يستيقظ الساعة الواحدة في الليل، يقوم الليل، سبحان الله، يقول أول ركعتين يصليها يحمد الله جل وعلا ويشكر الله جل وعلا أن الله وفقه إلى أن قام في هذه الساعة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختاره من هالملايين من البشرية، الله اختارني ووفقني إلى أن قمت في هذه اللحظة. فهو يشتغل في هاتين الركعتين قبل أن يقوم الليل، يشتغل بحمد الله وشكره. يقول هذا الأخ، يقول والله وجدت البركة، وجدت الثبات على هذه العبادة، عبادة قيام الليل، ووجدت البركة والإعانة والتوفيق والتسلي هذه العبادة، لأنه حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. أضرب لكم مثال كيف أن الإنسان عندما يتذكر نعمة الله جل وعلا عليه لا يعجب بإيش؟ بعمله. لو أن شخص كل شهر يعطيك مليون، كل شهر يعطيك مليون، وأنت في كل يوم تخدمه مثلا لنقول ساعة، ساعة واحدة فقط، ما هي نسبة هذه الخدمة بنسبة إيش؟ مليون كل شهر يعطيك؟ لا شيء. فأنت تستصغر هذا العمل، تقول إيش هذا العمل، ساعة كل يوم وهذا الرجل كل شهر يعطيني مليون، هذا العمل ولا شيء، أنا أستحي، يعني أستحي من هذا السيد وهذا المعطي الذي أعطاني، أستحي وأخجل، يعني أنا ما خدمته وأنا ما عملت شيء. كذلك ربنا جل وعلا، ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا كم يعطيك من النعم التي لا تعد ولا تحصى مقابل كم تعبده في كل يوم، كم تعبده، مع أن هذه العبادة التي نقوم فيها فيها من الخلل والنقص والعيب، ما الله به عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب الثالث من أسباب كسر العجب في قلب العبد، خوف أن الإنسان يكون عنده الخوف من عدم القبول، عدم قبول الأعمال، لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، يقول أنا لست والله مستعان لا حول ولا قوة إلا بالله، لست من المتقين. فتبدأ تنشغل تدعو الله جل وعلا، فتقول أنا لماذا أعجب، والله أعلم، هل تقبل هذا العمل أم لم يتقبل، فتنشغل إيش بالدعاء. ولهذا تجد بعض الناس ليس عنده الخوف من عدم القبول، والدليل على ذلك أنه لا يكثر من الدعاء. الإكثار من الدعاء أن الله يتقبل أعمالك، هذا دليل على أن عندك ماذا؟ عندك خوف. أما الإنسان الذي لا يكثر من الدعاء أن الله يتقبل أعماله، هذا دليل على إيش؟ أن ليس عنده خوف من عدم القبول. محمد بن المنكدر أحد الصالحين بكى عند الموت، فقيل له ما يبكيك؟ قال تذكرت قول الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يقول فأخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسبه، يعني ما لم أكن أحتسب، أنا كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل طاعاتي، وإذا أتي يوم القيامة الطاعات ما تقبلت أو بعضها ما تقبل. طبعا نحن أيها الأحباب الكرام نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولكن نسيء الظن بأنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. نحن نحسن الظن بربنا جل وعلا أن الله يتقبل الأعمال وأن الله يغفر الذنوب، ولكن نسيء الظن بأنفسنا. آخر علاج من علاج العجب وهو تذكر الخاتمة، خاتمة حياة الإنسان خاتمته، أنت لا تدري يا عبد الله هل يختم لك بخاتمة حسنة أم بخاتمة سيئة. وكم سمعنا عن بعض الأخيار أو بعض العلماء أو بعض المجاهدين والصالحين كانوا على خير سنوات، ثم بعد ذلك والعياذ بالله باع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر عنه، وهي قصة معروفة مشهورة، جاءه الشيطان عند موته يقول الإمام أحمد فتني يا أحمد، فتني أحمد. الإمام أحمد ماذا قال له؟ قال لا لا بعد لا، لما تخرج الروح. هو يريد أن إيش؟ يقول ما نعم فتك. فيأتي الإمام أحمد العجب والغرور أن الشيطان ما استطاع عليه، فيرسب في الامتحان. فقال الإمام أحمد وهذا توفيق من الله، قال لا لا يعني إلى الآن لما تخرج الروح فعلا الآن إيش فتك. حدثت عن قصة عجيبة في هذا العصر حدثت لرجل، يعني هي باختصار شديد حتى لا أطيل عليكم، قصة يا أحباب الكلام عن رجل صاحب تاكسي. وكان هذا الرجل صاحب تاكسي كان يشرب الخمر وعنده من الذنوب والمعاصي، والآن لعل بعض الناس إذا رأى شخص صاحب تاكسي يمكن يزدريه ويستحقره، وما يدريك لعل هذا الشخص من أهل الجنة وأنت من أهل النار. وما يدريك لعل هذا الشخص تختم له بخاتمة حسنة وأنت تختم لك بخاتمة سيئة، وما يدريك يا عبد الله لعل هذا الشخص من الذين رضي الله عنهم وهو من المقبولين عند الله وأنت من الممقوتين عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قصة هذا الرجل أحباب الكرام سبحان الله، شوفوا خلال أيام فقط، يعني قبل موته تقريبا بأيام أو بشهر، أراد سبحان الله، سمع عن إخوة، عن شباب يريدون أن يذهبون إلى العراق للجهاد في سبيل الله، وطلبا وحبا في الشهادة في سبيل الله، فقال لابد أن أذهب معكم. يا رجال وين تذهب معنا وانت رجال يعني شارب خمر وصاحب ذنوب ومعاصي؟ وهنا نقف وقفة، نقول لا نقنط من رحمة الله، لا نقنط الناس من رحمة الله، لا نغلق الأبواب على الناس، بل نقول كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أن أفضل ما أفضل دواء لأصحاب الذنوب هو الجهاد في سبيل الله، هذا أفضل دواء لأصحاب الذنوب عليهم بالجهاد في سبيل الله. المهم ماذا حدث لهذا الرجل؟ سبحان الله، لا بد أن نذهب معكم. قالوا خلاص طبعا طالما أنت مصمم تذهب إلى الجهاد. سبحان الله يا أخوة، يعني تصور خلال شهر واحد أول، يقولك أول ما دخل العراق أكرمه الله جل وعلا بالشهادة في سبيله، سبحان الله، يعني خلال شهر من أسفل سافرين إلى أعلى عليين. فلا تستحقر أحد، لا تقول هذا شارب خمر وهذا صاحب معاصي، ما يدريك لعله قبل أن يموت بشهر أو بأسبوع الله جل وعلا يوفقه إلى التوبة، ها، وتنقلب حياته 180 درجة. ونختم يعني بهذا القول، بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بني إسرائيل أن رجلا كان عابدا، تصور عابد، ورجل آخر كان مسرفا على نفسه بالمعاصي. فقال الرجل العابد للمسرف على نفسه بالمعاصي، نصحه مرة ومرتين، ما أنقاد لنصيحتي، ما تأثر بموعظته، فقال والله لا يغفر الله لك، مع أن المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ قال الله جل وعلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أني قد غفرت لهذا الرجل العاصي وأحبطت عمل هذا العابد. فيا عبد الله، فأنت تقول لنفسك أنا لماذا أعجب؟ والله أعلم بخاتمتي، الله أعلم هل تقبل الله أعمالي أو لم يتقبل أعمالي، لماذا أنا أعجب والنعم كلها من الله؟ لماذا أعجب والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى؟ عندما تتذكر هذه الأربعة الوسائل والأسباب، ها، بحول الله وبقوته ينكسر عندك يعني هذا المرض الخطير، مرض العجب، الذي قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله أن من أسباب حبوط العمل العجب. العجب مرض خطير، هو من أسباب حبوط العمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا من هذه الأمراض، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.